حصريا على موقع marimba.com. يا ناس زيزو المايسترو مانيش كيفك تبع بابا مانيش زيك بقول ماما انا عشت في صحابة وعمري ما شفت راحة هالغربة تكسر لك ظهرة لكن ما تكسر لك عينة هو يلي قلت انا بظهرة حاطط حاجز بيني وبينة نفضح نفسح ما نهتمش بالرح نفضح عليك معلش احنا اسود ما بتسمش يعني ما تيجيش معانا حنا اسود ما بتسمش يعني ما تيجيش والصاقت ما يجيب الناجح وخر يا راقد عني زح مستواك مش مستوانا وخر يا راقد عني زح مستواك مش مستوانا حنا هنقوم ولمعانا وانتو بتتمنوا فلوقانا توصلنا ودك متسانا اشكالك معنا لزقانا توصلنا ودك متسانا اشكالك معنا لزقانا قمر ما بينا لنجومي الكل حوالا يحومي عايش عمري يوم بيومي ما بعمل حساب للناسي عايش عمري يوم بيومي ما بعمل حساب للناسي حسن العمدة بيقول من فيك ولد وصول وحسن فارق خشومك العمدة بيحطامك اجشد عنا يا طرمبة سيد سيادك العمدة نيسى للحويطات للناس الباشوات احنا ويش نكون احنا سياد الدولة احنا ويش نكون احنا سياد الدولة وكنكم ما تدرون نكسب من اول جولة كنكم ما تدرون نكسب من اول جولة احنا العز والمهابة وانتو العز والكذابة احنا العز والمهابة وانتو العز والكذابة اصطب وقف وحرص احنا بنلدع ونقرص اصطب وقف وحرص احنا بنلدع ما في حدا وصلنا يا لا صعب تحصلنا ما في حدا وصلنا يا لا صعب تحصلنا ما في حدا وصلنا يا لا صعب تحصلنا بكرة اثبت لك نجاحي مني تصيح سياحي بكرة اثبت لك نجاحي مني تصيح سياحي بكرة اثبت لك نجاحي ومني تصيح سياحي اسمع اسمع هي على العام احنا ماشيين قدام اسمع هي على العام احنا ماشيين قدام نكشخ كلمة طنيخ يا لا احنا التاريخ نكشخ كلمة طنيخ يا لا احنا التاريخ حصريا على موقع marimba.com